ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس كنا قد تكلمنا عن عدد من أحكام السبق، وذكرنا أن هناك سبقا وهناك سبقا، بينهما فرق. السبق بسكون الباء إيش هو؟ نعم، المسابقة أو فوت الشيء. سبق فلان فلانا، أي أنه فاته ولم يدركه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاش في 70,000. فالسبق هو المسابقة أو الفوت، سواء كان حسيا أو معنويا. زمن الصحابة زمن فائت، لا يستطيع أحد منا أن يدركه. واضح؟ فلان معه علم كثير أكثر مني، سبقني بأمر معنوي. فالمقصود أن السبق فوت لا يدرك، أما السبق بفتح الباء فهو العوض والبدل الذي يكون عليه المسابقة بين المتسابقين. السبق من عقود المعاوضات، من عقود المعاوضات ولا من عقود الارتفاق ولا إيش؟ عقود المعاوضات، أنك عندما تسابق أنت تخرج بدلا، كما سيأتي الكلام معنا فيما يتعلق بالعوض إن شاء الله، أنت تخرج عوضا ويحصل المسابقة عليه، فإذا سبقت أخذت هذا العوض، فهو من عقود المعاوضات. لأنه كما سبق معنا في أول أبواب البيوع أن العقود تنقسم إلى عدة أقسام، هناك عقود معاوضات، وهناك عقود ارتفاق، وهناك عقود توثيقات، وكل هذا قد مضى معنا، ولكن النسيان آفة على طالب العلم. طيب، ذكرنا في كلام المصنف أن المسابقة تجوز على الأقدام. تسابق زيد وعمر على أقدامهما، يجوز أو تقولون لا ممنوع ما يجوز؟ يجوز، الأصل فيه الإباحة، لكن الحنابلة رحمه الله يمنعون العوض عليه. تريد أن تسابق تظهر أنك الفائز، ما في مشكلة، أما إذا سبقت وفزت عليه فإنك تأخذ عوضا، لا، الحنابلة يمنعون من هذا. وهناك وجه في المذهب أن ذلك جائز، وشيخ الإسلام في يرى أن كل ما يتقوى به على أمور الدين فإنك يجوز لك أن تأخذ فيه العوض، وقول شيخ الإسلام إن شاء الله لا غبار عليه. من ناحية المسابقات، هناك مسابقات تجوز بدون عوض ولا يجوز فيها العوض على المذهب، كالمسابقة على الأقدام، كالمسابقة على السفن، والمسابقة على الحيوانات غير الخيل والإبل. فيقولون تجوز أن تسابق بدون عوض، بمعنى لا تأخذ مقابلا أو بدلا. وهناك مسابقات لا تجوز بعوض ولا بدون عوض، كأن يتسابق فلان وفلان على من ينهب من أموال المسلمين أكثر. إيش رأيكم؟ يجوز العوض عليها؟ لا، هو الفعل نفسه لا يجوز، ويزيد إثمه إذا كان عليه عوض. إذن هناك مسابقة تجوز بدون عوض ولا تجوز بعوض على المذهب، كالمسابقة على الأقدام ونحوها. مسابقة لا تجوز بعوض ولا بدون عوض، كالمسابقة على أمر محرم. هناك مسابقة تجوز بعوض وتجوز بدون عوض، كالمسابقة على الخيل مثلا، المسابقة على الإبل، ففي هذه الحالة وكذلك السهام والنبال. فهذه إن تسابقتم على عوض جاز، إن تسابقتم بدون عوض جاز. فهذه ثلاثة أقسام للمسابقة من حيث الجملة. الشريعة المطهرة أجازت السباق، مع أن في السباق الغالب أن فيه ما يثير الضغائن والأحقاد، إذا حصلت منافسة بين اثنين فالغالب أن الذي يغلب يقع في نفسه ويجد في نفسه على الشخص الذي غلبه أو سبقه. ومع ذلك أجازت الشريعة المسابقة لما لذلك من مصلحة أعظم. عندما تتسابق أنت وهو على فرسين فيسبق أخوك، لا شك أنك تجد في نفسك، فأجازت الشريعة مثل هذا لما له من مصلحة أعظم. ينغمر هذا السوء أو هذه الإساءة في بحر المصلحة العظمى، لأننا نريدك أنت وأخوك أن تتقويا على أمر الجهاد وأن تتدربا. فما يحصل من مشاحنات أو ما يحصل من أشياء في النفوس، هذه تنغمر في المصلحة العامة. ولذلك حتى في المنافسات العلمية، لو أن المعلم مثلا أقام شخصين وسأل أحدهما والآخر أجاب والثاني لم يجب، لا شك أنه يقع في نفسه. ولذلك سيأتي معنا في كلام الفقهاء أنهم كرهوا، وهم الحنابلة رحمهم الله، كرهوا أنك إذا حضرت مثلا مسابقة في الرماية أن تشجع الفائز، أو أن تذم المغلوب؟ قالوا لأن ذلك يجعل الفائز يفتن ويعجب، يقول ما شاء الله، يعني أنا شيء مهم وفعلت شيئا وحققت إنجازا. المغلوب يقع في نفسه فتنكسر نفسه. ولذلك كره الحنابلة رحمهم الله أنك إذا حضرت مسابقة أن تشجع الغالب وأن تذم المغلوب. وفرعوا عليه ما يتعلق بمجالس العلم، لو أن المعلم سأل طالبا عن مسألة فأجاب إجابة صحيحة لا يشكره ولا يشجعه، الحنابلة يفرعون هذا على هذه المسألة. لما لذلك من الفتنة على نفسه، خاصة إذا كان في جمع من طلاب العلم، فربما إذا أثنى المعلم على المجيب إجابة صحيحة يفتن ويظن أنه ما شاء الله إمام الدنيا إذا أجاب عن مسألة. وكذلك كرهوا له أن يذم المقصر الذي يجيب إجابة خاطئة. والأقرب إلى الصواب أن ذلك فيه تفصيل، إذا كنت ستشجع هذا الأخ الذي يجيب إجابة صحيحة فيكون ذلك عونا له على الاستمرار وعلى الجد والتحصيل وضبط مسائل العلم، ولا يفتن ولا يصاب بشيء من أمراض القلوب، فإنه يشكر. أما الذم في الأصل أنك لا تذم، لأن مثل هذا يكسر نفسه وربما يترك طلب العلم ويذهب بسبب قسوة المعلم عليه. ولذلك فالمعلم عليه أمانة كبيرة في ذمته في التعامل مع من يستمع إليه، في معاملته بما يليق به. والقسوة غالبا لا تجر إلى نفع غالبا، خاصة فيما يتعلق بتعامل المعلم مع المتعلم. فمهما يكن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعلى كل حال هذه أقسام المسابقة كما سبق معنا الثلاثة الأقسام حتى لا نعيد. أخذنا من شروط صحة المسابقة إيش؟ تعيين المركوبين. إيش معنى تعيين المركوبين؟ مثال مثلوا لي على تعيين المركوبين. يعني أن نقول سنسابق على هذه الفرس وهذه الفرس، التعيين بمعنى التحديد. فالتعيين أخرج المجهول، لو قال له سنتسابق على فرسين يصح؟ لا تصح المسابقة. لماذا؟ لأن المقصود عندنا أن نعرف أي الفرسين أسبق، وكيف سنعرف إذا لم يكونا معينين؟ فلا بد من تعيين مركوبين. طيب لو كانت ثلاثة أو أربعة يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. فقول المصنف مركوبين لأن الأصل أنه لا تكون مسابقة إلا بين اثنين فأكثر. أنت لا تسابق نفسك، زيد من الناس سابق نفسه فسبق نفسه، تتصورون هذا؟ لا يتصور. ها؟ فالمسابقة مفاعلة لا بد فيها من طرفين. إذن فالشرط الأول أن يحدد المركوبان، فتعيين المركوبين لا بد. متى نحددهما؟ قبل البدء، قبل البدء في المسابقة. فأخرج المجهول لا تصح المسابقة عليه، سنتسابق على بعيرين لا تصح. والفائدة من التعيين أولا لأننا نريد أن نعرف الأسبق منهما، ثانيا لو مات أحد المركوبين انفسخ عقد السباق، واضح؟ انفسخ عقد السباق. لكن لو أن الفرسين موصوفين في الذمة ليس معينين، لم نعينهما بالإشارة، أقول له سأسابقك على فرسي التي وصفها كذا ووصفها كذا، هذه موصوفة في الذمة، تمام؟ لو أن هذه الفرس ماتت أنا أبدل بدلها. سبق معنا نظير هذا في الإجارة، سبق معنا هذا أم لا؟ سبق معنا في الإجارة، إذا كانت الإجارة معينة أستأجر منك هذه السيارة لأذهب بها إلى حضرموت، تعطلت السيارة انفسخ عقد الإجارة، لكن استأجرته هو أن يوصلني على سيارة موصوفة في الذمة إلى حضرموت فتعطلت السيارة، إيش الحكم؟ يأتي بسيارة أخرى. هذه نظير المسألة هذه. فعلى كل حال فائدة التعيين أن نعرف الأسبق من الفرسين أو من المركوبين، وكذلك لو أن أحد الفرسين مات فإن عقد الإجارة انفسخ. لو أنه عجز عن المشي، ليس مات فقط، عجز عن المشي والسباق، فينفسخ في هذه الحالة عقد الإجارة. وانتفاء الغرر أيضا والجهالة، لأنني إذا لم أعينهما قد آتي أنا بفرس جيد وأنت تأتي بفرس ليس بذاك أو العكس، ولا بد أن يكون الفرسان متكافئين كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. طيب قول المصنف تعيين مركوبين، هل يلزم تعيين الراكبين؟ لا يلزم، الحنابلة يقولون لا يلزم. فلو أنك لم تعين الراكبين لا إشكال، لأننا لا نريد أن نعرف مستوى الراكبين في السباق، نحن نريد أن نعرف مستوى الفرسين. لكن لو أن السباق بين شخصين على الأقدام لا بد من تعيين المتسابقين، واضح؟ المسائل التي تتفق في الصورة وتختلف في الحكم لا بد أن يضبطها طالب العلم. نأتي إلى المسألة المهمة وهي مسألة العوض، وهذه مسألة نريد أن نوطئ لكلام المصنف حتى يكون أمره واضحا. العوض في المسابقة لا يخلو من أحوال. الحال الأول أن يخرجه الإمام أو نائبه، يأتي رئيس الدولة أو محافظ المحافظة ويقول سنعمل سباقا على الخيول، ومن سبق فإن له الجائزة الفلانية، له مثلا 5 مليون، حتى نجعل مبلغ كبيرا تتشجع النفوس للسباق. إذن الحالة الأولى أن يخرجها الإمام أو نائبه. الحالة الثانية أن يخرجها أجنبي غير المتسابقين. الإمام هذه حالة، لكن يشترط أن لا يكون للإمام فرس مشارك، ليس له فرس في السباق، واضح. الحالة الثانية أن يكون من أجنبي غير الإمام وليس له فرس في السباق. الحالة الثالثة أن تكون من أحد المتسابقين، زيد وعمر، يخرج زيد يقول أنا هذا المبلغ، من سبق فإنه يأخذه، إذا سبقتني يا عمر فإنك تأخذ هذا المال، إذا سبقتك فإنك لا تلتزم لي بشيء. إذن الحالة الثالثة أن يخرج العوض أحد المتسابقين والآخر لا يخرج شيئا. الحالة الرابعة أن يخرج المتسابقان العوض، كل منهما يقدم 5 مليون، واضح؟ نأتي إلى الحكم، ما أخرجه الإمام أو أخرجه أجنبي غير الإمام لا إشكال، ما في إشكال، هذا واضحة صورتها واضحة. ما أخرجه أحد المتسابقين الحنابلة يقولون يجوز، لأن الآخر المتسابق الآخر إما غانم أو سالم، هو إن سبق أخذ العوض، إذا سبق لن يدفع شيئا، واضح هذا؟ إذن فهو إما غانم سيأخذ أو سالم ليس عليه شيء. الحالة الرابعة إذا أخرج كلا المتسابقين فإن الحنابلة يمنعون من هذه الصورة إلا بشرط أن يدخل بينهما محلل ويسمى الدخيل. إيش صورتها؟ نقول نأتي بشخص ثالث على فرس ثالث، هو لا يدفع شيئا لكنه إذا فاز يأخذ العوض، وإذا سبق فإنه لا يدفع شيئا. الحنابلة يشترطون شرطا في هذه الصورة، يقولون تجوز بشرط المحلل، ويشترطون في المحلل شروطا أن لا يدفع شيئا وأن يكون فرسه أو مركوبه مكافئا للمركوبين الآخرين، ما يأتي بمركوب ضعيف نأمن أنه لن يسبق، لا بد أن يأتي بفرس يكافئ الفرسين، محتمل أن يسبق ومحتمل أن لا يسبق. فإذا لم يكن هناك محلل فالحنابلة يقولون إن هذا قمار حرام لا يجوز. صورة القمار إيش؟ أنك أيها المتسابق رقم واحد تدخل وأنت لا تدري هل تغنم أو تغرم، ممكن تسبق فتكسب العوض الذي دفعه زميلك أو خصمك الآخر، ممكن أن تخسر فيأخذ الذي دفعته، فهذه صورة القمار. وكل ما تردد بين الغنم والغرم تدخل وأنت لا تدري هل تغنم أو تغرم هذا ميسر ولا يجوز، وقد ورد النهي عنه في القرآن وهو كبير من الكبائر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك فكل ما تردد بين الغنم أو الغرم فإنه حرام، ومثله ما يسميه أهل هذه البلاد بالقلاط أو المقالطة، يعني أقول كلمة وأقول إن صح كلامي خطأ فعلي كذا، وإن صح كلامك الخطأ فعليك كذا، يدخل الإنسان لا يدري هل يغنم أو يغرم، هذا حرام لا يجوز. اللهم إلا في مسائل العلم، أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل العلم فقط، واستدل على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع قريش عندما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فتراهنت قريش مع أبي بكر قالوا إن صاحبك محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن الروم سيغلبون الفرس، المشركون يحبون فارس ليسوا أهل كتاب فيحبونهم لأنهم يقاربونهم في الدين فيفرحون بنصر الفرس على الروم، قالوا إن محمدا يقول إن الروم سيغلبون في بضع سنين، فتراهنوا هم وأبو بكر على 5 سنين وفي بعض الروايات أكثر، والبضع هو من 3 إلى 9، فلم يفز الروم على الفرس، فأخذوا الرهان من أبي بكر العوض الذي وضعه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لكنه أمل لو أنه زاد في السنوات حتى يكون الأمر أحوط. وعلى كل حال فالرهان في مسائل العلم شيخ الإسلام في مهرة أن ذلك جائز، لأن هذا مما ينفع الدين ويقوي على ضبط العلم، والجهاد قائم على الحجة والبيان، والسيف والسنان منفذان له. فعلى كل حال جرى التنبيه أو لزم التنبيه على مثل هذه المسألة، لأنها شائعة في أوساط كثير من الشباب، وينبغي نصحهم في مثل هذا، لأن الأمر شديد وليس بالسهل، أمر ميسر وقمار وكبيرة من الكبائر. إذن خلاصة الأمر أن ما أخرجه الإمام أو نائبه فإن العوض فيه لا إشكال فيه، ما أخرجه أجنبي ليس له فرس فلا إشكال فيه، ما أخرجه أحد المتسابقين فإن الحنابلة يجيزونه، وكلامهم لا غبار عليه إن شاء الله. لماذا؟ لأن المتسابق الآخر إما غانم أو سالم، ليس عليه غرب. اتضح لك عبدها؟ مثلا شخص الاثنين هذا يدفع، مثلا لا فاز عليه يدفع، ولم يكن لم يدفع، إذ يكون فاسد فيه. جميل، هو لن يغرم شيئا، لو أنك سبقت لن تغرم شيئا، فأنت غانم أو سالم. الشخص الآخر إما أن يعطي فيغرب، وإما أن لن يغنم شيئا، لأنه إذا فاز عليه الآخر سيأخذ هذا السبق، لكن لو أنك فزت خلاص حقك في جيبك وانتهى الكلام. لكن المشكلة عندنا يغنم أو يغرب، أما يغنم أو يسلم ما في مشكلة، واضح هذا. فإما أن تكون غارما أو غانما، هذا قمار، غانما أو سالما لا إشكال فيه، واضح هذا. ومسألة الصورة الأخيرة وهي إذا كان العوض من كلا المتسابقين، فالحنابلة رحمهم الله يرون أن ذلك جائز بشرط المحلل. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الصورة جائزة بدون محلل، بدون محلل. يقول تأتي أنت وصديقك فيما يجوز فيه العوض وما يجوز فيه الرهان، تقول له نتسابق على كذا، أدفع لك كذا وتدفع لي كذا إذا سبقتني أو سبقتك، في هذه الحالة يجوز، لأنه يضعف الحديث، من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمل أن يسبق فإنه قمار، وإذا كان لا يأمل أن يسبق فليس بقمار، يضعف هذا الحديث ويرى أنه من كلام سعيد بن المسيب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن المحلل هذا لا فائدة منه. إيش الفائدة من المحلل؟ لأننا إذا قلنا إنه يزيل القمار، هو لا يزيل القمار، كلا المتسابقين الآن إما غارم أو غانم، فالقمار موجود لم يذهب به المحلل، المحلل هذا مستفيد على كلا الحالتين، هو إذا سبق فإنه سيأخذ العوض، إذا لم يسبق فإنه لن يدفع شيئا. كيف تدخل شخصا هو مختلف معهم في حقيقة حاله وتعطيه نفس الحكم؟ هو لم يدفع شيئا، على أي أساس سيستحق هذا العوض؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المحلل هذا لا فائدة منه، بل إن هذا مناف للعدل وفيه ظلم، وذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يحفظ عنهم ما يتعلق باشتراط المحلل. وكلام الشيخ الإسلام في الحقيقة إذا ضعف هذا الحديث ولم يثبت فإن كلام الشيخ الإسلام لا غبار عليه إن شاء الله. فهذا ما يتعلق بأمر العوض والمسابقات وأخذ العوض عليه. ما يتعلق ب المسابقات على الأقدام، ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يجيزونه بدون عوض، وأما بالعوض فإنهم لا يجيزونه. نأتي إلى لعب الكرة، كرة القدم الآن، وهي من الأمور التي ابتلي بها شباب الأمة، وشغلت الأمة أو شباب الأمة عن الهدف النبيل الذي تحتاجه منهم أمتهم. الشباب طاقة، والأمة بحاجة إلى طاقات أبنائها، خاصة للشباب، وللأسف أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يشغلوا شباب الأمة بأمور قد توصف بأنها تافهة أو ليست الأمور التي يستحق شباب الأمة أن ينشغلوا بها. تسمع المباريات وما يتعلق بها، وشغف كثير من الشباب وانشغال كثير من الشباب بها، وحفظ أسماء اللاعبين وحفظ المباريات، والمنتخب الفلاني فاز في الوقت الفلاني وسيفعل مباراة في مكان كذا. لو أنهم يحفظون القرآن كما يحفظون مثل هذه الأمور والمسائل التي لا تغني عنهم يوم القيامة شيئا لكان ذلك أنفع لهم. فلعب الكرة الحقيقة شغل الأمة شغلا عظيما، بل شغل دولا وحكومات شغلت نفسها بمثل هذا، وغفلت للأسف عن هموم الأمة العظيمة. فلعب الكرة من العلماء رحمهم الله من يمنع هذا اللعب أصلا بعوض وبدون عوض، لما يشتمل عليه من أمور محرمة من كشف للعورات ومن اختلاط للرجال بالنساء ومن ما يتعلق من الشحناء والبغضاء في قلوب الناس، هذا في الفريق الفلاني وهذا في الفريق الفلاني، فيحصل بينهما عداء وشحناء، وكل منهم يسعى إلى أن ينتصر فريقه ويبذل من ماله في نصرة فريقه إلى غير ذلك. شيء مهول، شغلوا الأمة مشغلة عظيمة. فطائفة من العلماء رحمه الله يرى أن لعب الكرة هذا لا يجوز ولا تجوز مشاهدته ولا المشاركة فيه، هذا قول طوائف من العلماء المعاصرين لما يشتمل عليه من الأمور المحرمة. وطائفة أجازوه، أجازوا المشاركة فيه وأجازوا المشاهدة له إذا خلى من الأمور المحرمة. لكن هل يخلو من الأمور المحرمة؟ هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث. وأما مسألة العوض فكثير منهم يمنعون العوض عليه، لأنه ليس من المنصوص عليه النص، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاك، واضح؟ وهذه ليست من النصل وليست من الخف وليست من الحافر. حياكم الله أبا أدهم، أنت وإخوانك الذين معك، يا مرحبا. فكثير من العلماء رحمه الله يمنعون السبق عليه، يمنعون أخذ العوض، وبعضهم يجيزه لما فيه من تقوية في الأبدان، لما فيه من بنية في الجسم. وفي الحقيقة هي لمن يحسن هذه الرياضة هي تريض الجسم أكثر من الجري وأكثر من الركض الخلي عنها، لكن من انشغل بها فإن ذلك يحمله على ترك أمور واجبة عليه. أحيانا لا تقام المباريات هذه إلا في أوقات الصلوات، فتضيع الصلوات وتخرج عن وقتها، وهذا ليس عذرا يخرج الصلاة عن وقتها. على كل حال الأصل أن السبق ممنوع عليه، هذا هو الأصل، لكن إذا توافرت الشروط التي أجاز بها من أجاز من أهل العلم فقولهم إن شاء الله له حظ من النظر. طيب مسألة لعب الورق هذا، لأن هذا كله داخل في أبواب السبق، كل هذه المسائل وما يلعبه الأطفال سواء كانوا في الشارع. الآن لو نظرت إلى أولادنا الذين يلعبون ترى عندهم ألعابا لابد أن نعرف حكمها الشرعي، ليس الأمر بالسهل. يعني الآن مثلا اطلعت على بعض أولادنا هنا يلعبون لعبا، هذه ايش يسمونها؟ ها؟ اسمها ايش؟ هذه التي مثل اللول هذه، ها؟ زقاريف، زراقيف بتقديم القاف او الراء، على كل لنا اختلف في مسماها. المهم انهم عندما سألتهم ايش ماهية هذه اللعبة يأتي كل منهم مثلا بعشر حبات، تمام، وكل منهم يدخلها في حفرة، فما أدخله فإنه يحصل عليه يأخذه. هذه من صور المسابقات التي لا بد أن نعرف حكمها، هذه عوض الآن، والعوض من كلا الطرفين. إذا لم يكن بينهما محلل فالحنابلة يقولون هذا حرام لا يجوز. ليس الأمر بالسهل، إحنا ما نقرأ الآن في أبواب السبق هذه على أنها ألعاب ونزهة وترويح عن النفس وترفيه، لا، هذه أحكام وعقود. الآن أولادنا يلعبون هذا في الشارع، فلا بد أن نعلم على كلام الحنابلة رحمهم الله إذا لم يكن بينهم محلل ثالث لا يقدم شيئا منها هم لن يقبلوا واحد يأتي معهم بدون أن يدفع شيئا ويأخذ عليهم حقهم. فهم الآن على كلام شيخ الإسلام عملهم صحيح لا إشكال فيه على الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام، لكن نأتي هل مثل هذا يتقوى به على الدين؟ ها؟ هذه تحتاج إلى بحث، وإذا قرر فيها قد يمنعون الأولاد من هذا لأن هذا قمار. تضح لكم الأمر ولا ما تضح؟ فالأمر ليس بالسهل. النوازل الآن واقع الناس تجد فيه مستجدات سواء كانت في المعاملات أو كانت في الألعاب أو كانت في غيرها، فمثل هذا الأمر لا بد أن ينظر إليه. كذلك ما يتعلق بلعب الورق يسمونها الباصرة، ها؟ اسمه؟ ترب. على كل حال نذكر أحكامها، أما هي فماهيتها نحمد الله على العافية. فهذه طائفة من العلماء يمنعون منها لأنها تشغل الإنسان عن الأمور الواجبة عليه وتصده عن ذكر الله، وبعضهم يجيزها لكن بعوض لا تجيز. إذا كان هناك عوض مالي أو كانت هناك عقوبات عليها فإن هذا لا يجوز، لأنها ليست مما أذن بأخذ العوض فيه أو أخذ المقابل فيه. وكذلك ما يسمى بهذه الطاولة التي تأتي هكذا وفيها كيرم، كذلك هذه تأخذ نفس الحكم، لكن ربما يكون في ما يسمى بالكيرم جهد لك أيها الشخص. لكن الباصر هذه أنا ما أعرف ماهيتها وكيف يكون الفوز فيها، هل هو على الحظ يعني ممكن أن تظهر لك ورقة تكسب بها هكذا بالحظ والمصادفة، يعني الفوز فيها بالحظ. هذه إشكال، إشكال كبير هذا، لو كان الفوز فيها بالحظ وليس لك جهد. نعم، تفكير. إيش التفكير الذي فيها؟ ينقطها كيف؟ يعطيه فلوس؟ ينقطونه في وجهي. ها، وين هذا؟ ما قد سمعت بهذا. ها، يعني يعاقبونه. أي لا، العقوبة لا، لكن أنا أسأل عن مسألة الفوز فيها. هل الفوز مبني على الحظ؟ ممكن عند توزيع الأوراق يظهر عندي أوراق أكسب بها من دون جهد مني؟ إيش الجهد الذي فيها؟ على أي أساس تبني تفكيرك؟ تخمين. هذه مشكلة، هذه مشكلة. النرد، الطاولة هذه، الشطرنج. الشطرنج محل خلاف، الحنابلة يمنعون منه. الحنابلة رحمه الله في المشهور يرون أن الشطرنج حرام، لا يجوز. ولذلك حكوا عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون به، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فعلى كل، الحنابلة رحمهم الله يمنعون من الشطرنج، والأقرب إلى الصواب أن ذلك جائز. الشطرنج يجوز إذا لم يكن عليه عوض، لأن الشطرنج فيه إعمال للذهن وفيه تفكير، وماهيته أن هناك ملكين وكل من المتسابقين يريد أن يفوز ويقتحم على الآخر محله ومدينته أو مربعاته، ثم بعد ذلك يقتل ملكه إلى غير ذلك. أنا أقرأ كلام الفقهاء، أنا ما رأيتها حتى اللعب، ما رأيتها، لكن أقرأ كلام الفقهاء عنها، ويذكرون كم عدد الجنود وكم عدد الوزراء ونحو ذلك. فالشطرنج إذا كان بدون عوض فالحنابلة يمنعون منه، لكن الأقرب إلى الصواب أن ذلك جائز، لكن لا ينشغل الإنسان به عما يجب عليه، سواء كان من الواجبات لله أو من الواجبات للآدميين. لكن إعمال الذهن فيها والتدرب على القتال وعلى الهجوم وعلى الكر والفر واضح، ولذلك يسمونها لعبة الملوك الشطرنج. لكن النرد أو النردشير وهو ما يسمى الآن بلعب الطاولة، هذا حرام، لا يجوز، لأن الفوز فيها مبني على الحظ. يرمي لك بما يسمى بالزهر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا انقلبت وظهرت بعض النقاط ونحو ذلك تفوز، هذا مبني على المصادفة والحظ، ولذلك جاء النهي عنه. لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والحنابلة يمنعون من هذا، وطوائف من العلماء حكي الإجماع عليه. مسألة النرد أو النردشير وهو نسبة إلى ملك من ملوك الفرس الذي اخترع هذه اللعبة يسمونه أردشير، وكذلك الشطرنج يقولون أنه هو الذي اخترعها. الخلاصة حتى لا يطول بنا المقام، أن الألعاب مسألة العوض الأصل المنع إلا فيما ورد فيه الدليل، ويضاف إليه أو يلحق به ما كانت العلة متوافرة فيه مما يقوي على الدين، سواء كان بالجهاد البياني أو الجهاد بالسنان. هذا الذي نستطيع أن نقوله في مثل هذا المقام، ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. وين وقفنا يا اخوان؟ اخذنا من الشروط ايش؟ قال المصنف رحمه الله عليه: وشرط تعيين مركوبين. اذن لا بد ان يكون المركوبان معينين، نقول على هذين الفرسين او على هذين البعيرين ونحو ذلك. قال: وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، اي وشرط اتحادهما. الحنابلة رحمهم الله، وهذا هو الشرط الثاني في صحة المسابقة، يشترط اتحاد المركوبين، اتحادهما في الجنس واتحادهما في النوع. فنقول: هذه الفرس وهذه الفرس، هذا البعير وهذا البعير. لو قلنا هذا البعير وهذا الفرس لا يجوز. لماذا؟ لأن الفرس في العدو وفي السبق يختلف عن البعير. لو أتيت بالبعير وأتيت بحصان، أيهما سيسبق؟ الحصان سيسبق. فنحن نعلم مسبقا وقبل البدء بالسباق نعلم النتيجة، نحن نعرف نتيجة المسابقة أن الحصان هو الذي سيفوز، فإيش الفائدة من السباق؟ فلا بد أن يتحد المركوبان في الجنس، بعير مع بعير، الإبل مع الإبل، الخيل مع الخيل، وهكذا. والحنابلة رحمهم الله يقولون: لا بد أن يتحد في النوع. لو أتيت بفرس عربي أصيل وسابقت بينه وبين فرس هجين أحد أصليه ليس بعربي، يقول الحنابلة لا، لأن العربي الأصيل أسبق وأعدى من الآخر، فاختلاف النوعين عندهم كاختلاف الجنسين، فلو سابقت بين عربي وهجين كأنك سابقت بين بعير وبين فرس، يقولون يمنع. وطائفة من العلماء يجيزون، وهو احتمال عند الحنابلة رحمهم الله، لكن الأقرب إلى الصواب كلام الحنابلة، لأنه لا بد أن يتحد المركوبان في الجنس وفي النوع، فإذا أتيت بفرس عربي أصيل لابد أن يكون مقابله فرس عربي أصيل حتى يكون أمن السباق، لا تأمن أن يسبق العربي، فإذا أمنا أن العربي سيسبق إيش الفائدة من السباق؟ لأننا نريد أن نعرف عند الخلاصة وعند النهاية من هو السابق منهما. فالمصنف رحمه الله هنا يقول واتحادهما، قال وتعيين رماه، أي وشرط تعيين رماه، هذا الشرط الثالث، وهذا الشرط خاص بنوع خاص من المسابقة وهو المناضلة أو النضال، والمناضلة هو المسابقة بالرمي سواء كان على السهام أو ما يلحق بها في زماننا كالأسلحة من البنادق ومن العيارات ونحو ذلك. فتعيين الرماة لا بد أن يكون الراميان المتسابقان معينان، نقول هذا وهذا موجودان، زيد وعمر، عبد الله وعبد الوهاب، وهكذا، واضح؟ فلا بد أن يعين الرماة. وكلام المصنف رحمه الله هنا عندما يقول وتعيين رماه، مفهومه أنه لا يشترط تعيين القوسين، والحنابلة كذلك يقولون لا يشترط تعيين القوسين قبل ابتداء المناظرة، لكنهم يقولون لا بد أن يتحد القوسان في النوع، هناك قوس مثلا عربية وهناك قوس فارسية، فلا تصح عندهم المسابقة بين هذين القوسين، لا بد أن تكون القوس عربية والقوس الأخرى عربية. قد نخرج عليه في زماننا لو أن شخصا سيتسابق مثلا بالسلاح، لابد أن يستوي نوع السلاحين، خاصة إذا كنا سيكون السباق مثلا في مسافة بعيدة، فتساوي الآلتين أو اتحاد الآلتين هذا مشروط عند الحنابلة رحمهم الله. وقول المصنف تعيون رماه يفيدنا أن المتسابقين لابد أن يكونا يحسنان الرمي، ما تأتي بواحد ما يدري كيف يرمي بالبندق وتقول له تعال تسابق مع واحد عنده خبرة وعنده دراية وإتقان لمثل هذا. فقول المصنف تعيون الرماة لابد أن يتوافر فيه وصف إحسان الرمي، لأننا نريد من هذه المسابقة أن نعرف الأحذق منهما، من الأحذق الذي يستحق العوض، فإذا أتينا بشخص يحسن الرماية وشخص لا يحسن الرماية إيش الفائدة؟ نحن نعرف النتيجة مسبقا، سنعرف أن هذا الذي لا يحسن لن يفوز سيخسر، فلذلك الذي لا يحسن الرماية وجوده وعدمه على حد سواء. فقول المصنف تعيين رماه سواء كان راميين أو أكثر، زيد وعمر خلاص لابد أن نعرف زيدا وأن نعرف عمرا وأن كل منهما يحسن الرمي، لو كان هناك فريق وهناك فريق خلاص لا بأس، لابد أن يكون الفريقان أو أعداد الفريقين أو أفراد الفريقين كلهم يحسنون الرمي، لو ظهر لنا فلان من هذا الفريق ألف لا يحسن الرمي لابد أن نخرج مقابله واحد من هناك من الفريق الآخر، إذا جاء الفرق في السباق فإننا نقسمهم إلى فريقين كل فريق نختار له رئيسا، واضح؟ ثم هذا الرئيس يختار من الأفراد، يقول أنا أريد فلان، نقول لرئيس الفريق الثاني يلا اختار واحد مقابل، لا نجعل المجال متاحا للأول، نقول له اختر مثلا خمسة من هؤلاء العشرة، هو يعرفهم سيختار الحذاق والمهرة بالرماية سيأخذهم كلهم إلى فريقه، لا لا نفتح له هذا المجال، نقول له اختر واحدا والآخر يختار واحدا حتى يكون هناك توازن وتعادل، فإذا ظهر أن أحد الفريقين لا يحسن الرماية نقول خلاص يخرج الذي مقابله في الفريق الثاني، أنت اخترت هذا فاختار فلان فلانا اخرجه مقابله، لا بد أن نخرج مقابله حتى يستوي الفريقان، فإذا استوى الفريقان فإننا نبدأ بالمسابقة بينهما. الحنابلة رحمهم الله والفقهاء لهم تفاصيل كثيرة في مسألة الرماية، السنة عندهم أن يكون هناك غرضان، تعرفون ايش معنى الغرض؟ الغرض هو الشيء الذي يرمى إليه أو الهدف أو ما نسميه في هذه البلاد بالنصع، لا بد أن يكون هناك غرضان فأكثر، لا نعين هذا الغرض للفريق أو لفلان وهذا الغرض لا، لكن نقول هناك غرضان أنت ابدأ سترمي ايش الأيمن ولا الأيسر، واضح؟ ثم بعد ذلك يكون هناك سباق على الرماية. كان عندهم في القديم أنواع للرماية، هناك ما يسمونها بالخوازق أو الخوارق التي تخترق الغرض وتنفذ منه، هذا نعرف به قوة الرامي، لأنك إذا شددت الوتر والقوس ثم أطلقت السهم فإذا اخترق الهدف واخترق الغرض هذا يدل على قوتك. في زماننا ما نستطيع أن نبين قوة الرامي باختراقها أو عدم اختراقها، لا ما تستطيع. هل أنت عندما تضغط المقص يجعل لا تستطيع، هذا في زمانهم كان، لكن في زماننا ما نستطيع أن. ولذلك عندهم الخوارق أو الخوازق، والخواسق عندهم بالسين هي التي تخزق هذا الهدف لكنها تثبت فيه لا تخترقه، فهي درجات عندهم. وكذلك ما يسمى بالعوارض أو الحوابي،